حصريا على موقع djkimo.com. ولما نصور ملامحنا مش دايما بنكون هو احنا، اوقات بنبنش بروحنا، اوقات نتغير، اوقات بالصورة نبان اهدى، واوقات في اللمة نبان وحدة، واوقات ملامحنا تبان بهدى، وساعات بتنور بس اللي حير هو احنا، لتملى عيوننا بتفتحنا، والوقت اللي صحيح بفرحنا عمره صير، بس اللي حير هو احنا، لتملى عيوننا بتفتحنا، والوقت اللي صحيح بفرحنا عمره صير. كل ما الدنيا بتجرحنا، كل ما نغير مطارحنا، تتبدل تفاصيل ملامحنا، ما بقتش صورنا تفرحنا ليه زي الأول. بتذبحنا كل لما نلملم في جروحنا، قلوبنا بتتعور في الناس من نظرة بتلمحنا، أو الموجود هيريحنا، فجأة بتمشي وتاخد روحنا فوق ما بنتصور، بس اللي حير بفرحنا لعمره صير، بس اللي حير هو احنا، لتملى عيوننا بتفتحنا، والوقت اللي صحيح بفرحنا لعمره صير. كل ما الدنيا بتجرحنا، كل ما نغير مطارحنا، تتبدل تفاصيل ملامحنا، ما بقتش صورنا تفرحنا ليه زي الاول. حصريا على موقع DJKimo.com.